لفيت الكون لف منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصير شو ما بدك خليني احبك راح احبك حب يما عالحب بمشي عكس الريح كل ايامي ولا حد قدامي غيرك انت غيرك انت هي والروح بتصيح يا ادماني مش شايف ولا حدا تاني المهم انت المهم انت بحبك انت انت ما كنت اهتم بلا حب بلا هم ارض اشتادي ما حدا قادي وانتي جيتي لبكتيني شقلبتيني برضو على عيني اهدى من عيني بمشي عكس الريح كل ايامي ولا حد كان في شي بيأثر فيه عارف شو إلي وشو اللي علي لا عايش لحدا ولا علاقات وبعد مدى وانت جيتي ورتبتي لولوياتي لما شفتك شوي شوي يما الحب وقفوا رجلي حسيت دقات القلب بتزيد أنا وياكي دبيد تعالي نروح لبعيد عن كل الناس كل الرياح لو كل العالم يوقف بيني وبينك يوم بمشي عكس الريح كل ايامي ولا حد قدامي غيرك انتي غيرك انتي والروح بتصيح يا ادماني مش شايف ولا حدا تاني المهم انتي المهم انتي بحبك Da-da-da.